إن مما تفقده كثير من الأمهات من أبنائها، وتشتاق إليه كثير من الزوجات من أزواجها، ويحتاجه كثير من الأبناء من آبائهم، هو خلق الابتسامة. فليس من العدل أن يكون الرجل خارج أسرته مداعبا ضاحكا مبتسما مزوحا قريبا محببا، وهو في بيته مكفهر الوجه مقطب الجبين، غاضبا حازما بغير حق، وضائقا بغير سبب، ومنزعجا بغير حاجة. في الحديث: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فأحق الناس بضحكتك، وأحق الناس بلقائك والأنس بك، هم أهل بيتك. فعود نفسك على مكارم الأخلاق عندهم، وصبر نفسك على كريم التعامل معهم. ومن لم يطعم أهله كريم صفاته ولم يعرفوا منه ذلك، فليصلح من حاله، ولينظر في علاجها، وليعطي كل ذي حق حقه.